إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 68 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح تمت قصة عدي بن زيد للسجان من بداية حياته لحد ما غدر به النعمان وترجى السجان يحمل منه رسالة يبعتها لأخوه اللي عند كسرى علشان يعرفه بالحالة ويستنجد بيه، يمكن يلحقه قبل ما الموت على ايد النعمان يسبقه. ورضي السجان وحفظ من عدي بن زيد اشعار نقلها لاخته المداحه اللي بتنشد عطار وتحكي القصص والاخبار في الاسواق وحلقات الصمار. سيرة عدي بن زيد. دعها لي يا ابن مارينا، نحن أعلم كيف نستجوب الصدور، فإن لم تجب شققناها لنعثر على سرها. الرفق الرفق بالمرأة، فإن لم تتكلم تركتها إليك أيها الأمير. تكلمي يا امرأة، من أين لك بسيرة عدي بن زيد؟ من الجنة. ويحك، وكيف؟ لي رأي يحضرني ويوحي إلي. فإن سألناك غير سيرة عدي بن زيد فلم تجيبي، تخرين بأن وراء ما تنشدين للناس لسانا من الناس يوحي إلي وليس رأيا من الجن؟ أسألك دون ذلك، إن كنت تعلمين بلا معلم فمن أنا؟ الأمير الأسود بن المنذر. ومن هذا؟ هذا الراهب القص عدي بن مرينة. وفيما أحضرناك؟ تخافان الفتنة بين الناس إنهم علموا ظلم الملك النعمان لعدي بن زيد. كذبك الرأي يا امرأة، إنما أردنا أن نعلم كيف استطاع عدي أن ينفذ إليك الشعر الذي أنشدت، وهو في سجن صنينة وأنت في أسواق الحيرة. كذبك الرأي يا امرأة، إنما أردنا أن نعلم هل صدق الشعر الذي تقولين، وهل أرسل عدي رسولا إلى إخوته بصحن العراق ليسيروا إلى كسرى فيخبروه الخبر؟ تكلمي، الصوت أيها الكني، حتى تنطق أو شق أطلعها. أي عدي بن زيد، أبشر جاءك الفرج. قرت عينك أيها السجان، وما هو؟ رسول كسرى، بشراك بشراك. أهو أتى النعمان؟ بل أتانا قبل أن يذهب إلى النعمان. لحف نفسي، أهو في الصنين؟ أجل، وعلى قيد خطوة منك. ناشدتك الله، أهو هنا؟ نعم، يطلع قهرمان السجن على ما يحمل من أختام كسرى وكتبه ليمكنه من أن ينفرد بك. ها هو، إنه قادم إليك. لا بأس عليك أبا أيوب، أنا رسول كسرى. أعظم به وأكرم بك. دعني أخلو إلى أبي أيوب أيها الحارس. السمع والطاعة يا رسول كسرى. أبشر عدي، إن كسرى كتب إلى النعمان يأمره بإطلاقك، وهذا هو كتاب كسرى. ليتني أرى أن أقرأ في ظلمات هذا السجن. وإن أبي أخاك تقدم إلي وأجزل عطائي وأمرني أن أبدأ بك، فأدخل إليك قبل أن أذهب بالكتاب إلى النعمان. وإن أبي قال لي ادخل عليه فانظر ما يأمرك به فامتثل، فانظر ما عندك أبا أيوب. عندي الذي تحب، 10 أضعاف ما أعطاك أبي أخي من أنفس مالي. تلك عدة سنية، وما نرجو إلا سلامتك أبا أيوب، فمر نمتثل. لا تخرجن من عندي، وأعطني كتاب كسرى حتى أرسله إلى النعمان، فإنك والله إن خرجت من عندي لأقتلن. رشدك، لا أستطيع إلا أن آتي الملك بالكتاب فأوصله إلي، بهذا أمرني كسرى. اذهب، لا عليك، ما أراك إذ تخرج من عندي إلا نعيت إلي نفسي. يا أسود يا ابن المنذر، إلي إلي. مرحبا أيها الحب، ما جاء بك الساعة؟ اليوم يبلغ ابن مرينا أربة أو يفلت غيره فلا يعود أبدا. أبن، قم من فورك إلى أخيك النعمان فأخبره أن رسولا من لدن كسرى دخل على عدي بن زيد في حبسه وهو ذاهب به. ويحك يا ابن مرينا، أعلمت أم ظننت؟ جاءتني عيون الساعة بما ذكرت، والصليب والمعمودية، لو ذهب رسول كسرى بعدي بن زيد لم يستبق منا أحدا، لا النعمان ولا أنا ولا أنت ولا غيرك. قم إلى أخيك ولا تبطئ. فماذا أقول له؟ قل له أسرع بقتل عدي بن زيد، فإن رسول كسرى في الطريق إليك بكتابه، ولئن وصلك الكتاب فلن تقدر بعد أن تقتله، فاهتبلها أبا قابوس. أي عدي، ويحك أيها السجان، ما وراءك؟ 5 رجال يتهامسون بأمر عند قهرمان السجن، كأنهم من لدن الملك. هي الواقعة وأين الله؟ اذهبوا عني يا قتلة، أيفعل بي فعلة جده بسلمار؟ اللهم أذبه عقرقا، اللهم أذبه عقرقا، اللهم. يا أسود يا ابن المنذر، إلي إلي. مرحبا أيها الحب، غلق الأبواب. اليوم اشتفينا. قتلوه؟ 5 رجال أشداء بعث بهم النعمان إلي فغموه وخنقوه حتى مات، ثم دفنوه. دفنوه؟ نعم. والنعمان استقبل الغداة رسول كسرى فأوصل الكتاب إلي. وماذا قال؟ قال نعم وكرامة، أطلق عديا بن زيد كأمر ملك الملوك. وكان قد أرسل 5 آنئذ؟ نعم، كان القضاء قد نفذ، وكان عدي بن زيد موسدا ببطن الأرض آنئذ. ولكن أنى لرسول كسرى أن يعلم بمكرنا وهو كان عنده بالأمس. فماذا يفعل النعمان إذ يعلم الرسول بما حدث؟ ألا إنه قد علم. كيف والصليب؟ قال النعمان الرسول اذهب أنت بنفسك إلى الصنين وأخرج عديا من سجنه. فلما ركب الرسول أمر له النعمان 4000 مثقال ذهبا وجارية حسناء. وبعد جاءتني العيون الساعة أن الرسول دخل السجن فأعلمه الحرس أنه قد مات منذ أيام، ولم نكترئ على إخبار الملك خوفا منه، وقد عرفنا كراهته لموته وبهت. فرجع إلى النعمان وقال له: إني كنت أمس دخلت على عدي وهو حي، وجئت اليوم فجحدني السجان وبهتني وذكر أنه قد مات منذ أيام. ويحك يا ابن مرينة، كيف تجد قلبك لتضحك؟ كما وجد أخوك النعمان نفسه ليبهت الرسول. كيف بهت؟ قال وهو يبدي غضبا شديدا: أيبعث بك الملك إلي فتدخل إلى المسجون قبلي؟ كذبت ما دخلت عليه أمس وما كان حيا، ولكنك أردت الرشوة والخبث. ويحه، يغضب رسول كسرى؟ مهما تهدده ثم لم يلبس أن زاده جائزة وأكرمه. أو فعل؟ نعم، وتوثق منه ألا يخبر كسرى إلا أن عديا مات قبل أن يقدم عليه. اضحك أيها أسرى، قد شفينا. إيه، ألا من غناء وقصف وشراب؟ علينا بالمرأة الراوية تنشرها بعدما لقيته من شعر الفقيه. يا غلمان، علينا بالمرأة منشدة الأسواق. الزمان وغبر، يعرفها اللي نبش وصبر، ويقدرها اللي فكر واعتبر. قصة عدي بن زيد ليها بقية كمان، وقضيته ما راحتش في طي الكتمان، دي فضلت تطارد النعمان لحد ما قضت على ملكه وسقته الويل، وردت له الكيل بالكيل. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.